بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالسنا في شرح علم أصول الفقه من خلال متن مختصر المنعر. قال: فصل. وهذه الحجج تحتمل البيان ويكون للتقرير، وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز والخصوص ويصح موصولا ومفصولا، وللتفسير وهو بيان المجمل والمشترك، وللتغيير وهو التعليق بالشرط والاستثناء، وهو التعليق بالشرط والاستثناء، وهو التعليق بالشرط والاستثناء، ويصح موصولا فقط، وللضرورة وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له، وللتبديل وهو النسخ، ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم المطلق المعلوم عند الله تعالى، والقياس. والقياس لا يصلح ناسخا، وكذا الإجماع عند الجمهور، ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر، ونسخ الحكم والتلاوة جميعا، ونسخ وصف الحكم كالزيادة، ونسخ وصف الحكم كالزيادة. مرة أخرى قال: فصل. وهذه الحجج تحتمل البيان ويكون للتقرير، وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز والخصوص، ويصح موصولا ومفصولا، وللتفسير وهو بيان المجمل والمشترك، وللتغيير وهو التعليق بالشرط والاستثناء، ويصح موصولا فقط، وللضرورة وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له، وللتبديل وهو النسخ، ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم المطلق المعلوم عند الله تعالى. والقياس لا يصلح ناسخا، وكذا الإجماع عند الجمهور، ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر، ونسخ الحكم والتلاوة جميعا، ونسخ وصف الحكم كالزيادة. هذا الفصل ذكر بعض المحشين أنه كان ينبغي أن يكون قبل باب السنة، لأنه يتعلق بالسنة فقط، لأنه لا يتعلق بالسنة فقط، بل يتعلق بالكتاب والسنة وبالإجماع كذلك. ولهذا كان ينبغي أن يضعه ضمن المباحث التي تناولها تحت دليل الكتاب. كان ينبغي أن يوضع ضمن المباحث التي تناولها تحت دليل الكتاب، والتي تتعلق بالكتاب والسنة جميعا كالأقسام التي تناولناها. نعم. فوروده تحت السنة يوحي باختصاصه بالسنة، والأمر ليس كذلك. ولهذا كان ينبغي أن يورد إما تحت باب الكتاب، وإما بعد باب الإجماع، ليصدق على الجميع. نعم. لكن عللوا وروده تحت السنة بأنه من المناسب لما قبله. نعم، لأن السنة اشتملت على قضايا التعارض والترجيح التي هي خاصة بالسنة، فكان كأنه إتمام لباب البيان الذي ورد بالسنة. نعم، أي ورد عقب باب السنة. ولا يخفى يعني أنه لو كان قد وضع هذا الباب في مكانه لكان أولى. أما يعني أن يأتي بعد باب السنة، لا، يعني إما أن يجعله بعد باب الكتاب فيكون منسحبا على ما بعده كأقسام النظم. تكلمنا بعد باب الكتاب، تكلمنا على أقسام النظم، وقلنا هي تشمل النظم القرآن والسنة جميعا. فإما أن يورد أن يفعل نفس الشيء في هذا، وإما أن يجعله بعد باب الإجماع ليكون منتظما لكل ما سبقه. والله تعالى أعلم. أما وروده بعد باب السنة لا في الأخير ولا بعد الكتاب، هذا يوحي بأنه خاص بالسنة، والأمر ليس كذلك. قال: فصل. وهذه الحجج تحتمل البيان. أولا، ما المراد بالحجج؟ وثانيا، ما المراد من البيان؟ المراد من الحجج الأقسام التي في الكتاب والسنة، أي ما يحتمل من هذه الوجوه أن يرد عليه أي كشف عن المقصود بوجه. انتبهوا لهذا الكلام جيد، لهذا الكلام جيدا. المراد من الحجج هنا أقسام الكتاب والسنة، هذا لا إشكال فيه، هذا سهل. أي الذي يحتمل من هذه الوجوه، يحتمل أن يرد عليه أي نوع من الكشف بوجه من الوجوه، أي نوع من الكشف. ومن هنا سنعرف أن المحكم يخرج عن كل أقسام النظم، لأنه لا يطاله ماذا؟ لا يطاله أي بيان. المحكم الذي هو أحكم عن النسخ، أحكم عن النسخ، أحكم عن احتمال المعنى، أحكم عن كل شيء، الذي هو الرابع، القسم الرابع، حينما قلنا ماذا فيه؟ قلنا إنه ليس ك، وقلنا عندنا عبارة النص، عندنا معذرة، عندنا الظاهر، وعندنا النص، وعندنا المفسر، وعندنا ماذا؟ المحكم. قلنا الظاهر يحتمل، والنص يحتمل أيضا، يحتمل النسخ ويحتمل التفسير. المفسر يحتمل النسخ ولا يحتمل التفسير. المحكم لا يحتمل أي شيء، لا نسخ ولا تفسير ولا أي شيء، ولهذا خرج عن كل أنواع البيان. فأقسام السنة هنا بعضهم قالها الكلام فيها في يعني لا يخلو من تساهل ولا يخلو من تسامح. لماذا؟ لأنه بكلامه قوله الحجج لا يخلو من تسامح في العبارة. لماذا؟ لأنه لا يدخل فيه ماذا؟ لا يدخل فيه المحكم. نعم. أما البيان، هذا الحجج أقسام الكتاب. أما البيان فإنه يراد به هنا كل ما يظهر به المراد. انتبهوا، البيان هنا يراد به كل ما يظهر به المراد، وليس المقصود هنا ما يكون في باب بيان المجمل فقط كما قد يذهب الذهن، أو باب بيان الخاص حينما قلنا ولا يحتمل البيان، حينما تكلمنا على الخاص قلنا لا يحتمل البيان، لأن المراد هناك بما لا يحتمل البيان بيان التفسير. أما هنا يراد به كل ما يكون إظهارا للمراد. انتبهوا، حينما نقول هنا وهذه الحجج تحتمل البيان، إنما يراد به كل ما يكون إظهارا للمراد، فقد يكون بيانا للمجمل كما قد يتبادر، وقد يكون بيانا للمشترك أي حين يشترك المعنيان في لفظ واحد، بل قد يكون البيان بوضع شرط، وقد يكون البيان بالاستثناء، بل والنسخ بيان، والنسخ بيان، لأنه يبين أن الحكم كان مؤقتا، وأنه لا يراد به الإقرار إلى الأبد. فالبيان هو كل ما يدخل على هذه الأقسام من الكتاب والسنة فيظهر فيها المراد. نعم. ولأجل أن تتبين الفرق بين المراد من البيان هنا والمراد من البيان سابقا، تذكر أننا قلنا إن الخاص لا يحتمل البيان، يعني لا يحتمل بيان التفسير كما قلنا، كما قلنا هناك. انتبهوا، ولا يمنع نوعا آخر من البيان كبيان التبديل، لا يمنع نوعا آخر من البيان كبيان التبديل الذي هو النسخ. أما بيان التفسير الذي يدخل على المجمل وعلى المشترك فهو الذي لا يدخل على الخاص. حينما قلنا هناك إننا نتكلم على بيان، لما قلنا على الخاص إنه لا يحتمل البيان، ثم قلنا هنا هذه الحجج تحتمل البيان، ألا يحدث هذا نوعا من الاضطراب في الذهن؟ قلنا هنا هذه الحجج لا تحتمل البيان، ثم نعم تحتمل البيان ما عدا المحكم، أخرجنا المحكم فقط، ولكن الخاص قلنا لا يحتمل البيان هناك، ولكن أيضا قلنا هناك لا يحتمل بيان التفسير. والبيان يأتي على خمسة أقسام سنتناولها، يأتي على خمسة أقسام سنتناولها. أما البيان الذي هو التبديل، النسخ بيان، الخاص ينسخ، الخاص ينسخ لا إشكال، والنسخ بيان على هذا المعنى العام جدا. كل ما يظهر المراد هو بيان، وليس أنه لابد أن يفسره بشكل معين، لا، كل ما يكون من باب إظهار المراد. النسخ بيان لأنه أظهر أن مراد الله تعالى أن ينتهي هذا الحكم وأن ينشأ حكم جديد أو أن يخرج حكم جديد، فهذا أيضا بيان. نعم. إذن نحن قلنا هناك إن الخاص لا يحتمل البيان، يعني لا يحتمل بيان التفسير، ولكن هذا لا يمنع نوعا آخر من البيان كبيان التبديل الذي هو النسخ. أما بيان التفسير الذي يدخل على المجمل وعلى المشترك فهو الذي لا يدخل على الخاص، لأنه بين بنفسه كما قلنا لما استطردنا بعد ذلك في الكلام على الأمر والنهي. نعم. وهنا نفهم أن البيان الذي نقصد تناوله في هذا الفصل هو البيان كله من حيث كونه بيانا، البيان كله من حيث كونه بيانا دون تقييد، فهو كل ما يكون من باب إظهار المراد، هذا هو. وقوله وهذه الحجة تحتمل البيان، هذا كما قلت فيه تسامح في العبارة، لأن المحكم لا يحتمل البيان من أي نوع من أنواع البيان. فتقول لي نسخ لا يحتمل البيان، تفسير لا يحتمل البيان، أي نوع التقرير تأكيد هو محكم، هو أحكم عن كل شيء، هو لا يحتمل البيان أصلا، لا يحتمل شيئا. نعم. لا بيان التفسير ولا بيان التبديل ولا أي نوع من أنواع البيان. وقد استقرأ العلماء الأوجه التي يأتي عليها البيان، يأتي عليها إظهار المراد، انتبهوا، استقرأ العلماء الأوجه التي، يعني هكذا بأريحية دون قلق، هذا الفصل يتكلم على كل ما يحدث فيه تغيير للأحكام لأجل بيانها، كل ما تبين به الأحكام كما سيأتي معنا، كما ستفهمون ويكون سهلا إن شاء الله. العلماء استقرأوا الأوجه التي يأتي عليها البيان فوجدوها 5 أوجه، وهي التقرير والتفسير والتغيير والضرورة والتبديل. التقرير والتفسير والتغيير والضرورة والتبديل. فبين المؤلف الوجه الأول فقال: ويكون للتقرير، وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز، هكذا قال، قال ويكون للتقرير، بيان التقرير، ثم قال وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز، بعد ذلك قال أو الخصوص. ها؟ أي أن وظيفة البيان هنا الذي يقطع احتمال المجاز، أي الفائدة التي يكون لأجلها هذا البيان، هي أن يدفع عن الكلام احتمال أن يراد به المجاز. مثال ذلك قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. فإننا لو قلنا ولا طائر، فإن الطائر قد يستعمل على سبيل المجاز، لأن كل سريع في جريه يمكن أن نصفه بالطيران. ها؟ يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. نعم، هذه في معلقة امرئ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مثر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي، بسح إذا ما السابحات على الونا، أثن غبارا بالكديد المركلي. قال ماذا؟ نعم، قال يطير الغلام، لا قبلها بيت: على العقب جياش كأن اهتزامه، إذا جاش فيه غليه حمي مرجلي، يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. يطير، يطير الغلام الخف، هل حينما يطير الغلام الخف الغلام يطير؟ لا، هذا تشبيه. ها، تشبيه. نعم. وطبعا التشبيه يشمل الاستعارة، انتبهوا، التشبيه يشمل الاستعارة في النهاية بالمعنى العام يعني. نعم. فقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. الطائر قد يستعمل على سبيل المجاز، كل سريع في جريه يمكن أن نصفه بالطيران فنقول إنه يطير، ويوصف باسم الفاعل فنقول هو طائر، لكن رفع الله تعالى احتمال هذا المجاز فقال يطير بجناحيه، فدل البيان هنا أن المراد هو الطائر الحقيقي، دل البيان هنا على أن المراد هو الطائر الحقيقي. هذه هي الوظيفة الأولى لبيان التقرير. والوظيفة الثانية بينها بقوله أو الخصوص، أي أن هذا البيان كما أنه يدفع احتمال المجاز فهو كذلك يدفع احتمال الخصوص، فيؤكد على العموم المراد. مثاله قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فلفظ الملائكة يشتمل جميع الملائكة، نعم، لا إشكال، يشتمل من حيث أصله يشتمل جميع الملائكة، ولكن على احتمال إرادة البعض، يعني أن اللفظ لم يمنع إرادة البعض، فجاء قوله تعالى كلهم يرفع احتمال هذا الخصوص، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني ليس أن المراد الكلام أغلبي، أن بعضهم أو أغلبهم قد سجدوا دون بعض، لا كلهم سجدوا. نعم. قال ويكون للتقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص. ثم بين المؤلف حال هذا البيان في هيئة وروده من حيث الاتصال والانفصال بالمبين، بالشيء الذي يبين يعني أو بين. هل لابد أن يكون هذا البيان، يعني النص الذي يحوي البيان متصلا بالنص الذي يحوي المبين؟ قال ويصح موصولا ومفصولا. ويصح موصولا ومفصولا، أي هذا البيان بيان التقرير يصح أن يأتي متصلا في نص واحد مع المبين، فيكون في آية واحدة وفي حديث واحد، كما في الآية التي مثلت بها، أو في الآيتين اللتين مثلت بهما، في قولة ولا طائر يطير بجناحيه، هذا متصل في نص واحد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم. ويصح أن يأتي منفصلا في نص آخر وفي بيان آخر، كأن يسأل أحدهم عن معنى مثلا، عن معنى أيراد به حقيقته أم مجازه، وعن عموم أهو على ظاهره أن يراد به البعض، فيجاب على تأكيد الحقيقة ويجاب على تأكيد العموم. وإنما جاز لهذا النوع، انتبهوا، لابد أن تعللوا المسائل، قلت لكم هذا قديما من قبل كثيرا في مجالس أخرى، لابد أن تعللوا العلم، لابد أن تعلموا علل الأسباب، وهذا هو الذي جعلنا حتى في النحو نقول لابد أن تجمع بين المدرستين، مجموعة ابن هشام وابن مالك ومجموعة ابن الحاجب والرضي والكافية، هذه المجموعة الأخرى التي لها مدرسة أخرى تماما. لماذا؟ لأن المدرسة الأولى ابن هشام وكذا تعتمد أكثر على الشواهد، على تعليم اللغة، على شرح أبيات من الأدب التي هي شواهد في الشعر، يشرح لك النطق وكيف ينطق وكذا وكذا. أما الكتب الأخرى، وهذا طبعا مهم في تكوين الملكة، أما الكتب الأخرى مدرسة ابن الحاجب وهذه الطريقة، فإنها تعلل العلم، تعلل العلم، تذكر لك لماذا كان هذا كذلك، لماذا اختاروا الفتحة لهذا والضمة لهذا، لماذا اقتصروا على الرفع لهذا والنصب لهذا، تعلل العلم. فلا بد أن تجمع بين المدرستين، أن تجمع بين المدرستين. لماذا؟ لأجل الحصول على التعليل، في حتى لذلك حتى في قطر الندى، قلت لكم في قطر الندى لا تكتفي بابن هشام، لابد أن تضم إليه شرح الفاكهي. شرح ابن هشام نعم هو أوسع من جهة الشواهد والاستدلال والكلام في الشواهد والشرح والآيات القرآنية، أما شرح الفاكهي ففائدته تكمن في التعليل النحوي، يعلل لك وأنت تسر جدا لأنك تجد المعلومة قد جذرت في ذهنك، لها جذور، لها أسباب تستطيع أن تصل إليها بعد ذلك من هذه الجذور ومن هذه الأسباب. نعم. هنا نسأل نعلل لماذا، وأصول الفقه علم التعليل بالمقام الأول، علم التعليل بالمقام الأول. نسأل هنا لماذا، لماذا جاز أن يأتي مفصولا وموصولا، يعني لماذا جاز لهذا النوع أن يأتي مفصولا دون شرط الاتصال؟ لماذا؟ لأن البيان فيه، انتبه، لأن البيان فيه يأتي مقررا للظاهر وموافقا له، يأتي مقررا للظاهر وموافقا له، فالحكم بنفسه موجود أصلا من الأول، من البداية، فالبيان الأصلي متحقق بالظاهر، يعني ليس هناك شيء لا يظهر، ليس هناك شيء لا يعمل به، ليس هناك شيء غير واضح، هو واضح، وإنما يأتي البيان هنا مؤكدا أي مقررا لهذا الظاهر، فهو لم يصنع شيئا جديدا في الظاهر، فهناك ظاهر قائم بنفسه لا يحتاج إلى التأكيد ببيان متصل، ولذلك وقع الاتفاق على جواز أن يأتي هذا النوع من المجاز متصلا، متصل هذا النوع من البيان متصلا بالمبين ومنفصلا عنه. جاز أن يأتي هذا النوع من البيان متصلا بالمبين ومنفصلا عنه. لماذا؟ يعني يجوز أن يؤخر عنه إلى أن يؤخر عن وقت الحاجة، لأن البيان قد وقع، لأن البيان قد وقع، هناك ظاهر، هناك ظاهر. نعم. إذن هذا النوع يمكن أن يأتي موصولا ومفصولا. لماذا؟ لأنه بين بنفسه، ولكن هذا البيان يكون تقريرا وتوكيدا، يعني يقر الظاهر، فالظاهر موجود، لم يحدث تأخر للبيان. هذا واضح؟ يعني لم يحدث تأخر في التشريع، ليس هناك غموض. هذا واضح؟ طيب، نعم، هو يقرر لا يثبت، يعني لم يحدث به البيان بحتا، لم يبين بيانا بحتا، هو أكد فقط، هو بيان تأكيد، بيان تقرير، هذا هو يقره، فإذا هو موجود أصلا، موجود. نعم. ثم بين النوع الثاني من البيان، بين المؤلف النوع الثاني من البيان، فقال: وللتفسير، أي ويأتي هذا البيان أيضا للتفسير. هذا النوع الثاني، قلنا هي خمسة أنواع بالاستقراء. قال: وللتفسير، يعني يأتي هذا البيان للتفسير، يعني يحدث به الكشف عما فيه خفاء، يحدث به الكشف عما فيه خفاء. قال: وهو بيان المجمل والمشترك، وهو بيان المجمل والمشترك. الأفضل من هذه العبارة عبارة المتن المنار، سبحان الله، عبارة المتن المنار أفضل من المختصر في كثير من المواضع، بل عبارة كما سيأتي معنا الآن، هنا سيأتي معنا أن عبارة المتن أخصر من عبارة المختصر، عبارة المنار الأصلي أخصر من عبارة المختصر. نعم. قلت: هو يقول وهو بيان المجمل والمشترك. الأفضل من هذه العبارة عبارة متن المنار الذي هو أصله، الذي ألفه النسفي رحمه الله، لأنه يقول هناك: كبيان المجمل والمشترك. قال: وللتفسير، كبيان المجمل والمشترك. انظر، ليس وهو بيان المجمل والمشترك، لا، كبيان المجمل والمشترك. هذه العبارة، عبارة المختصر، توحي بأن البيان الذي يأتي للتفسير هو فقط بيان المجمل والمشترك فقط، بل هذا هو المعنى، ليس توحيه، هذا هو المعنى الظاهر الذي لا يذهب الذهن إلى غيره من هذه العبارة. هو يقول: وللتفسير، وهو بيان المجمل والمشترك. هل ذهب عقلكم إلى غير المجمل والمشترك؟ أنا أسألكم الآن، هل ذهب فكرتم في هذه الجملة أوحت لكم شيئا غير المجمل والمشترك؟ لا. لكن انظروا إلى عبارة الأصل المتن، ماذا قال فيها؟ قال: كبيان المجمل والمشترك، كبيان المجمل والمشترك. أيوة، هذا مهم. والصواب هو أن يكون، هو أن يكون بيان لكل ما فيه خفاء، أن يكون بيان لكل ما فيه خفاء، كما ذكرت، بيان للمجمل وللمشترك وللمشكل وللخفي، بيان للمجمل وللمشترك وللمشكل وللخفي، فكل ذلك فيه خفاء، وكل ذلك فيه خفاء، فكل بيان لهذا الخفاء هو اسمه بيان تفسير. ولهذا قلنا هناك حينما تناولنا الخاص: ولا يحتمل بيان التفسير. تذكرون حينما قلنا لا يحتمل البيان، قلت أي بيان التفسير، لكن لا يمنع بيان التبديل الذي هو النسخ الذي سيأتي معنا الآن أو في هذه المحاضرة، يعني. نعم. فهنا نقول: المجمل والمشترك والمشكل والخفي، ولم نتكلم على ماذا؟ على الخاص، لأنه لا يدخله هذا النوع من البيان، يدخله بيان التبديل، هذا شيء آخر. نعم. والغريب هنا أنه لا يوجد وجه، أي وجه ليذكر صاحب المختصر الصيغة التي ذكرها، فهي حتى ليست مختصرة، عبارة الأصل أخطر من عبارة المختصر. قال في الأصل كبيان المجمل، قال في الأصل كبيان المجمل، وقال في المختصر وهو بيان المجمل. فلا أدري الوجه الذي أتى فيه صاحب المختصر رحمه الله بهذه الصيغة، إلا أن يكون سهوا أو أنه جرى به القلم، الله أعلم. نعم، الخاص لا يحتمل بيان التفسير لأنه واضح، هو بين بنفسه، هو نفسه بيان، هو نفسه بيان. نعم. طيب، مثال بيان المجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النص في حق الصلاة والزكاة مجمل، ولحقه بيان السنة، فالسنة التفصيلية هي التي بينت أحكام الصلاة وأحكام الزكاة على التفصيل. السنة التفصيلية هي التي بينت أحكام الصلاة وأحكام الزكاة على التفصيل. ومثال بيان المشكل أو المشترك، مثال بيان المشترك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فهو يحتمل بيان التفسير. والسنة قد فسرت المراد بالقرء في أكثر من موضع، السنة قد فسرت المراد بالقرء في أكثر من موضع. نعم، منه قوله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان، طلاق الأمة ثنتان أو اثنتان وعدتها حيضتان، طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. فعلمنا من هذا النص أن المعتبر في ذلك هو الحيض، ففسرنا به لفظ القرء في ماذا؟ في الآية. وهذا مذهبنا في القرء أنه الحيض، مذهبنا الحنفي أنه الحيض. نعم، الشافعية يقولون هو الطهر، نحن نقول هو الحيض. واستشهدنا بالسنة على هذا، السنة بيّنت بيان تفسير طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان. والآية تتكلم في العدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقروء تحتمل الحيض تحتمل الطهر، فوجدت في السنة وعدتها حيضتان، إذن المعتبر فيها، المعتبر فيها ماذا؟ المعتبر فيها هو ماذا؟ هو الحيض. هو مذهبنا الحنفي في هذا، مذهب الحنفية أن القرء هنا الحيض. نعم. ولم يتكلم المختصر، يعني الذي اختصر، أو نقول لم يتكلم المختصر بحكم أن المختصر هو الذي نتحاور معه، عن هيئة هذا البيان، لم يتكلم عن هيئة هذا البيان اتصالا وانفصالا كما تكلم في الأول. وذلك لأنه يصح أن يأتي موصولا ومفصولا مثل النوع الذي قبله، وكأنه لما سكت عنه قد أشار إلى أنه في هذا كالذي قبله تماما، يدل على ذلك أنه في النوع الثالث من البيان ذكر أنه لا يأتي إلا موصولا، في النوع الثالث من البيان ذكر أنه لا يأتي إلا موصولا. إذن كأنه سكت على الثاني لأنه له حكم الأول، أنه له صفته في له هيئته، يأتي موصولا ومفصولا أيضا، يأتي موصولا ومفصولا. نعم. وفي الثالث بين أنه لا يأتي إلا موصولا، بين أنه لا يأتي إلا موصولا، فلذلك سكت عن بيان الاتصال والانفصال في الثاني، وكأنه قال لك يعني حينما أتكلم في الأول على اتصال وانفصال وأتكلم في الثالث على اتصال فقط، هذا معناه أن الثاني أخذ حكم الذي قبله، لأن السياق يأتي من عنده هكذا، ينزل من الأول إلى الثاني فخلاص، لكن لما اختلف الحكم في الثالث بينا. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان النوع الثالث من البيان، فقال وللتغيير، وهو التعليق بالشرط والاستثناء، أي وهو التعليق والاستثناء، هو التعليق بالشرط والاستثناء. أما التعليق بالشرط فكأن تقول أنت طالق إن دخلت الدار، كأن تقول أنت طالق إن دخلت الدار. وأما الاستثناء فكأن تقول له علي ألف إلا مئة. البيان وقع في المثال الأول بالشرط. لماذا؟ لأنني قد بينت أن الطلاق ليس واقعا لتوه، بل هو معلق على هذا الشرط. واضح؟ وفي المثال الثاني بينت أن المراد ليس هو ماذا؟ ليس هو الألف، يعني بينت أن الألف ليست مرادة كلها، بل المراد هو ماذا؟ 900. المراد هو 900. لماذا أنت قلت له علي ألف إلا 100؟ هذه 900. إذن أنت بينت أنك لا تريد هذه الألف، لا تريد هذا اللفظ الذي تلفظت به أولا في نفس السياق. ولولا هذا الاستثناء والبيان الذي وقع به لكان المفهوم من هذا هو الألف الكاملة، لكان المفهوم من هذا هو الألف الكاملة. نعم. ولولا كذلك التعليق في الطلاق لوقع الطلاق، لأنه قال أنت طالق ثم قال إن دخلت الدار مثلا، أو أنت طالق إن ذهبت إلى أبيك مثلا. لأجل ذلك هو تغيير، قلنا هو ماذا؟ بيان التغيير. قلنا تغيير لأنه في الشرط غير عن الإيقاع إلى التعليق على الشرط. إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، علق عليه. وفي الاستثناء غير عن إرادة المعنى كاملا إلى إرادة ما يبقى بعد الاستثناء، فهو بيان تغيير. أنت قلت له علي ألف فغيرت هذا الظاهر، غيرته وقلت إلا 100. فكلمة ألف هنا ليست صحيحة في ذاتها، أصبحت ليست صحيحة، ولم يتبين المراد منها إلا بعد الاستثناء، إلا حينما قلت إلا 100. نعم. ولكن لابد هنا من ذكر أن هناك من الأصوليين من يقول إن هذا النوع من البيان هو بيان مجازا لا حقيقة. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ من يعرف لماذا؟ لماذا يقول بعض الأصوليين إن هذا النوع من البيان هو بيان مجازا وليس حقيقة؟ تفهمون السؤال؟ تفهمون السؤال أولا؟ السؤال: لماذا قال بعض الأصوليين إن هذا النوع من البيان الذي هو بيان التغيير هذا بيان من باب المجاز لا من باب الحقيقة؟ لماذا قالوا إنه مجاز حقيقة، مجازا، إنه بيان مجازا لا حقيقة؟ لماذا؟ من يعرف؟ لا لا، ليس كذلك، الكلام كله في الألفاظ والمعاني جميعا. هذا اسمه بيان التغيير. أنا حينما قلت أحاول أن أساعدكم، أنت تقول الآن له علي ألف إلا 100، إلا 100، هل أنت هنا أبطلت كلمة ألف أم بينت أن المراد منها 900 فيما تفهمه أنت؟ هل أنت أبطلت كلمة ألف أم أنك أطلقت ألف وأردت 900 ففهمت أنها 900؟ أبطلت أم بينت؟ أبطل؟ صحيح، هو أبطل فعلا. وهل من أراد أن يبين شيئا يبطله؟ هل من أراد أن يبين شيئا يبطله؟ يعني كأنه قال بل 900، له علي ألف بل 900، صح؟ كلمة له علي ألف إلا 100 يعني على هذا المعنى كأنه قال له علي 1000 بل 900، لأن كلمة 1000 لا تدل على 900، هو غير، هو أبطل الذي قبله، ولهذا سمي تغيير. صحيح، لهذا سمي تغييرا. خلاص، هذا كلام من رد ما تقوله أنه بين أنها ليست مراد، هذا بيان من رد. إذن هناك من الأصوليين من يبقى، أنا شوف هكذا جيد جدا أن تستنتجوا أنتم الأصول أولا. هناك من الأصوليين من يقول إن هذا النوع من البيان هو بيان مجازا لا حقيقة، لأنه في الحقيقة قد أبطل المعنى المراد الذي قبله ولم يوضحه ويبينه، لم يوضحه ويبينه، وإنما أبطله، لم يوضح ولم يبين كما هو المنتظر من وظيفة البيان، لأن المفهوم من وظيفة البيان هو أن يبين موجودا، أن يبين موجودا كما وقع في تفسير المجمل والمشترك والخفي والخفي والمشكل، يبين، أن يبين، يفسر موجودا، أن يبين موجودا، وكما في بيان التقرير كذلك، ولكنه هنا قد أبطل الموجود، وهذا لا يكون بيانا إلا من باب المجاز. وذهب أصوليون آخرون أي في ربهم على هذا القول إلى أنه بيان على الحقيقة، لأنه قد وقع فيه بيان المراد من الكلمة فقط، ولو حتى لو أبطل مدلول الكلمة لا إشكال، كما قال أخوكم الآن، نعم هو بيّن أنني لا أريد إلا كذا من هذه الكلمة، سواء كان أبطل معناها أو لم يبطل معناها لا إشكال، حقيقة البيان وقعت، فإذا هو بيان حقيقة. نعم. ثم بيّن حاله من جهة الاتصال والانفصال فقال ويصح موصولا فقط، قال ويصح موصولا فقط، أي على خلاف النوعين السابقين، وهذا بإجماع الفقهاء، يعني أن الفقهاء لا يعتمدون ولا يعتبرون في الفقه إلا هذا، يعني لا يقول أنت طالق وبعد أسبوع إن دخلت الدار، له علي 1000 وبعد شهر إلا 100، هذا غير معتبر، غير معتبر عند الفقهاء أبدا مطلق بإطلاق. هكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول بجواز فصل الاستثناء، ابن عباس كان يقول بجواز فصل الاستثناء، واحتج في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كما في حديث، في حديث رواه أبو داود، لأغزون قريشا، ثم قال بعد سنة من القول الأول إن شاء الله، قال بعد سنة إن شاء الله. واحتج الفقهاء بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر. والشاهد في هذا الدليل أنه لو كان يجوز الاستثناء بعد الفصل لأرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول مثلا فليستثني، يعني من كان من حلف على اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليستثني، فلو كان الاستثناء حلا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة فقط فدل هذا على أن الكفارة هي باب الخلاص الوحيد للحالف، وأن اليمين يعني إما أن يكفر وإما أن يحنث في اليمين، أو أن يعني آسف أن يبر يمينه، أن يوفي بهذا اليمين، وإما أن يكفر. نعم. إذن لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة دل هذا على أن اليمين قد انتهت واستقرت بانتهاء الكلام منها في الفصل الأول، بمجرد انتهاء الكلام منها في الفصل الأول وأصبح كلاما منفصلا، صار هناك، صار هناك يعني كأن تم الكلام. أما أن تأتي بالاستثناء بعد مدة هذا يؤدي إلى فوضى، يؤدي إلى اضطراب. نعم. والكلام مع ابن عباس والخلاف في ذلك، وحتى في قول ابن عباس رضي الله عنه فيه تفصيل وفيه كلام في داخل الكلام. نعم. ويذكر الأصوليون بمناسبة الكلام على باب على بيان التغيير بالاستثناء، قلنا بيان التغيير بالاستثناء يكون بالتعليق على الشرط، ويكون معذرة بيان التغيير يكون بالتعليق على الشرط ويكون بالاستثناء، صح؟ إلى الآن تمام لا إشكال إن شاء الله. بيان التغيير، بيان التغيير يكون بماذا؟ بالتعليق على الشرط ويكون بالاستثناء. يذكر الأصوليون والنحويون مسألة تتعلق ببيان الاستثناء، وهي مسألة الاستثناء بإلا بعد الجمل المتعاطفة بالواو، بعد الجمل المتعاطفة بالواو. هل يكون الاستثناء في هذه الصورة بيانا للجملة الأخيرة فقط، أم يكون بيانا لكل الجمل؟ يعني هل يعود الاستثناء أو بيان الاستثناء، بيان الاستثناء هل يعود على، قلنا الاستثناء بيان والتعليق على الشرط بيان، أنك بينت أنك لا تقصد الإيقاع في التعليق بالشرط، وإنما علقت الإيقاع على ماذا؟ على شرط. وفي الاستثناء بينت أنك لا تريد ما قبله كما هو. هكذا انقطع الصوت، هناك صوت، قلت أنت في بيان في التعليق على الشرط، في بيان التعليق على الشرط، بيان التغيير، أنت بينت أنك لم ترد التعليق، لم ترد الإيقاع، لم ترد الإنجاز، وإنما أردت ماذا؟ أردت التعليق على هذا الشرط، تعليق الوقوع على هذا الشرط. وفي الاستثناء بينت أنك لم ترد ما قبل المستثنى، ما قبل الاستثناء، ما قبل إلا، وإنما أردته بعد دخول الاستثناء عليه، أردت بعضه دون بعض يعني، خلاص. فهذا بيان تغيير. طيب الأصوليون هنا والنحويون جميعا يذكرون مسألة مهمة جدا، وهي الاستثناء بإلا، وهذه تدرس في هذا الباب في أصول الفقه في بيان التغيير، لأنه كما قلنا تعليق بالشرط واستثناء، واستثناء تعليق بالشرط واستثناء. نعم، فهذه المسألة مدروسة تحت الاستثناء الذي هو القسم الثاني من بيان التغيير، أو النوع الثاني من أنواع بيان التغيير. مسألة الجمل المتعاطفة بالواو، الجمل المتعاطفة بالواو إذا دخل عليها الاستثناء بإلا، هل يكون الاستثناء في هذه الصورة بيانا للجملة الأخيرة فقط، أم يكون بيانا لكل الجمل؟ هل يستثني من الجملة الأخيرة فقط، أم يستثني من كل الجمل؟ أرى أن أبين هذه المسألة من جهة النحو، هذا ضروري حتى نفهمها. بيان هذه المسألة في علم النحو أن تأتي الجمل متعاطفة بالواو، ويكون العامل فيها مختلفا والمعمول متحدا، العامل فيها مختلفا والمعمول متحدا. فلو قلنا مثلا أكرم طلاب العلم وفقراء المدينة إلا الفاسدين منهم، فهذا ليس من هذا الباب، لأن العامل هنا واحد. أنت قلت أكرم طلاب العلم وفقراء المدينة إلا الفاسدين منهم، هذا الاستثناء يعود على كل ما قبله، يعني أكرم طلاب العلم وفقراء المدينة إلا الفاسدين من طلاب العلم والفاسدين من فقراء المدينة. نعم، ومثله لو كرر العامل أيضا، لو كرر العامل، لو قال أكرم طلاب العلم وأكرم فقراء المدينة إلا الفاسدين منهم، فإنه يعود على كل ما قبله، يعود على كل ما قبله. نعم، إذن هنا العامل، العامل ماذا؟ العامل مختلف، والمعمول، العامل هنا ماذا؟ الواحد الذي هو الإكرام، العامل هنا واحد، طالما كان العامل واحدا خلاص هذا يعود على ما قبله، طالما كان العامل واحدا الاستثناء يعود على ما قبله. الصورة التي نريدها أن يكون العامل مختلفا والمعمول متحدا. طيب فإن كان العامل مختلفا والمعمول مختلفا أيضا، فهنا يعود الاستثناء على الجملة الأخيرة فقط، كأن تقول أكرم طلاب العلم وأطعم الفقراء إلا الكسالى منهم، أكرم طلاب العلم وأطعم الفقراء إلا الكسالى منهم. العامل هنا مختلف، لأن العامل أكرم وأطعم. طالما فصلت وجئت، والمعمول مختلف أيضا، المعمول أيضا مختلف، أكرم طلاب العلم وأطعم الفقراء، العامل الأول هو أكرم والعامل الثاني هو أطعم، المعمول الأول هو طلاب والمعمول الثاني هو فقراء، فالاستثناء هنا على العكس يعود على الفقراء على الجملة الأخيرة فقط. وبقيت سورة واحدة هي التي وقع فيها الخلاف، هي موضع حديثنا الآن، هي أن يختلف العامل ويتحد المعمول. يختلف العامل، العامل مختلف لكن المعمول واحد. كأن تقول مثلا على نفس السياق الذي نسير فيه: أكرم طلاب العلم وأنزلهم. ما معنى اتحاد المعمول؟ المعمول هو الذي تلقى الأثر الإعرابي. أنا حينما أقول لك، أنت المفترض أنك تلقيت هذا في النحو، حينما أقول لك مثلا أكتب الدرس، أين العامل؟ أكتب الدرس، أين العامل؟ طيب أين العامل؟ العامل هو الدرس. العامل الذي أنتج وأثر بالإعراب، الذي أثر في غيره بالحركة الإعرابية. أكتب هذا الفعل المضارع، هذا فعل الأمر جعل الدرس مفعولا به. أكتب الدرس، أكتب الدرس، هذا الفعل المضارع جعل الدرس مفعولا به، أثر فيه يعني. نعم طيب، والعامل هو، إذن هذا هو العامل، أكتب أو يكتب، والمعمول هو الدرس. خلاص طيب، المفعول به معمول، المجرور معمول، والعامل حروف الجر، والعامل حروف الجر. خلاص، الفعل المضارع المجزوم معمول، والعامل هو حروف الجزم. اسم إن معمول، وخبر إن معمول، والعامل هو إن. واضح؟ طيب، أنت هنا في هذه الجمل يمكن أن يتحد العامل. إذا اتحد العامل كان العامل واحدا بإطلاق، إذن سواء كان المعمول متحدا أو مختلفا. لكن إذا كان العامل متحدا والمعمول متحدا في هذه الجمل، فالجمل ستكون متكررة، هي لكن نقول العامل متحدا والمعمول مختلفا، نمثل بهذا العامل متحد والمعمول مختلف. أكرم طلاب العلم، العامل هو أكرم طلاب العلم معمول. وفقراء المدينة، العامل واحد هو أكرم، وفقراء المدينة معمول ثاني، يعني معمول آخر غير المعمول الأول. واضح؟ طيب، إذا كان العامل مختلفا، أكرم وأطعم يعني، إذا كان العامل مختلفا ننظر، إذن بقي عندنا حالتان: أن يكون العامل مختلفا والمعمول مختلفا، وأن يكون العامل مختلفا والمعمول متفقا. إذا كان العامل مختلف والمعمول يعني واحدة طيب، إذا كان العامل مختلفا والمعمول مختلفا، فماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن الجملة منفصلة جدا، صح؟ العامل والمعمول مختلف، يعني كل جملة لها عاملها ومعمولها. إذن هنا القضية أن الجملة تنفصل انفصالا كاملا، أليس كذلك؟ يعني ليس هناك بينها ما يربطها، صحيح ولا لا؟ تفهمون؟ طيب، هذا واضح. لكن إذا كان تقول أكرم طلاب العلم وأطعم الفقراء، ثم قلت إلا الكسالى منهم، فلما تنفصل الجمل جدا ينقطع ما بينها من التسلسل والترابط، فإذا جاء بعدها الاستثناء بإلا عاد على الجملة الأخيرة فقط، لأنها مفصولة عما قبلها، مفصولة. أكرم طلاب العلم وأطعم الفقراء إلا الكسالى، يعني إلا الكسالى من الفقراء. طيب، إذا بقيت سورة واحدة هي التي وقع فيها الخلاف كما قلت، وهي التي نتحدث فيها الآن، التي يختلف أن يختلف العامل ويتحد المعمول، ويتحد المعمول. العامل مختلف لكن المعمول متحد. تقول أكرم طلاب العلم، أنا سأعيد نفس العامل، العامل واحد، لن أعيده، لكن هو واحد يعمل في كل الجمل. أكرم طلاب العلم، طيب أين المعمول طلاب العلم؟ سيكونون ثابتين في كل الجمل. معذرة، سنغير العامل وأنا أخطأته، سنغير العامل ويختلف المعمول، ويتحد المعمول، سيختلف العامل ويتحد المعمول. أكرم طلاب العلم، أكرم طلاب العلم، سنثبت المعمول، هم طلاب العلم في كل الجمل، لكن سنغير العامل الذي يدخل عليهم. أكرم طلاب العلم وأنزلهم في بيوت حسنة وأظهرهم للناس إلا من كان سيء الخلق منهم. هنا وقع الخلاف في عود الاستثناء بإلا، أيكون على الجملة الأخيرة أم يكون على كل الجمل؟ إذن عندنا صورة اتحاد العامل مطلقا، هكذا انتهينا منها. وإذا اتحد العامل في الجميع يحمل يعود الاستثناء على كل ما قبله. طيب، هذا يعود الاستثناء فيها على كل الجمل. وعندنا صورة اختلاف العامل واختلاف المعمول، هذه الصورة الثانية، اختلاف العامل واختلاف المعمول. إذا اختلف العامل واختلف المعمول انفصلت الجمل كما قلنا، ويعود يعود فيها الاختلاف على بيان الاستثناء، يعود على ماذا؟ على الجملة الأخيرة فقط، لقوة الانفصال بينها، خلاص. وتبقى عندنا صورة واحدة، هي اختلاف العامل واتحاد المعمول، هي محل الكلام. مذهبنا في المسألة، نحن الحنفية مذهبنا في المسألة هو مذهب إمام النحويين بعد سيبويه أبي علي الفارسي، مذهب إمام النحويين بعد سيبويه أبي علي الفارسي، الذي كان بينه وبين المتنبي، كان يكره المتنبي، كان لا يحب المتنبي، نعم، ربما لأنه كان يراه متغطرصا، ربما لاختلاف التوجه. وأبو علي الفارسي هو فارسي، فارسي من بلاد فارس، جنسه فارسي، والمتنبي كان لا يحب الأعاجم، المتنبي رحمه الله كان لا يحب الأعاجم، وكان شديدا على الأعاجم جدا، وكان يعتبر العجمة سبة، أن يكون هو أعجميا يعني ليس عربيا. وهم كانوا اللغويون كانوا ينتقدون في شعره وتصيدون له للمتنبي وكذا وكذا. وكان أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى كان يكره المتنبي جدا ويحمل عليه في الكلام، وكان يعني ينظر إليه هكذا، يعني أبو علي الفارسي كان مع البويهيين، هم من أهل فارس، وكان يرتدي الثياب الحسنة وكذا ويزين، وكان يغدق عليه بالمال. أما المتنبي فكان عربيا في لباسه، فكان أحيانا ربما كان احتقره أبو علي الفارسي. والمشترك بينهما كان ابن جني كان هو المشترك بين أبو علي الفارسي، هو تلميذ أقوى تلميذة أبو علي الفارسي، ثم هو أقوى رواة وشراح ديوان المتنبي. فكان ابن جني يضيق صدرا جدا بما يعني يفعله أبو علي الفارسي مع المتنبي، كان يضيق صدرا جدا من شيخه أبو علي الفارسي رحم الله تعالى الجميع. لماذا؟ لأنه كان يحب المتنبي جدا، كان يحب المتنبي جدا، وكان هو الشارح للديوان المتنبي. وكان إذا سئل المتنبي عن معنى بيت من الشعر قال اذهب لابن جني يخبرك بهذا، فإنه يقول ما أردت أن أقوله وما لم أرد أن أقوله، يعني يظهر إشارات الكلام غير المقصودة، هي حقائق لكنه لم يقصدها، لكنها حقائق. هكذا كان المتنبي مع كان ابن جني مع المتنبي. هذا كان يعني تعريج على أبو علي الفارسي. مذهبنا مذهب أبو علي، لم يأتي في النحو بعد سيبويه كأبي علي الفارسي، لم يأتي في النحو بعد سيبويه كأبي علي الفارسي. مذهبنا مذهب الحنفية في هذه المسألة هو مذهب أبي علي الفارسي، وهو أن الاستثناء يعود على الجملة الأخيرة فقط. ومذهب الشافعي في هذا هو مذهب ابن مالك، يعني أي من الذين يشتهرون من النحاة في المذهبين. أنا لا أستقصي الآن طبعا، ليس مذهب رجل واحد هنا ورجل واحد هنا، لا ليس كذلك، أنا أذكر الأسماء المشهورة، يعني الذي قال الذي اتبعنا مذهبه في هذا هو أبو علي الفارسي، والذي عليه مذهب الشافعية مذهب ابن مالك صاحب الألفية. نعم، أثمر هذا الخلاف النحوي عن خلاف فقهي في تفسير قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل، انظروا فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أسألكم هنا العامل مختلف أم متفق؟ فاجلدوهم 80 جلدة. ها؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثلاث جمل. العامل متفق أم مختلف؟ مختلف صح؟ فكروا معي سريعا. العامل مختلف نعم. طيب المعمول متفق أم مختلف؟ المعمول فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. متفق. إذن تحقق العامل متفق. إذن هناك ارتباط بين الجمل، العامل متفق والمعمول، العامل مختلف والمعمول متفق. نعم. العامل طبعا هنا يختلف ويتعدد على حسب الجمل، كل جملة فيها عاملها. في الجملة الأولى العامل هو فاجلدوهم، وفي الثانية ولا تقبلوا، وفي الثالثة أولئك. أما المعمول فهو متحد، المعمول متحد نعم، وهم أولئك الذين رموا أو المحصنات، فالضمير يعود إليهم في فاجلدوهم ولا تقبلوا وهم الفاسقون. أي أنهم هم محل الكلام في كل الجمل. فقلنا نحن الحنفية إن الاستثناء يعود على ماذا؟ قلنا نحن الحنفية إن الاستثناء يعود على الجملة الأخيرة فقط. أي إن هؤلاء هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فليسوا فاسقين. وعلى هذا فإننا نرد شهادة قاذف المؤمن ولو تاب. من قذف مؤمنة رددنا شهادته وإن تاب. وإن تاب لماذا؟ لأن الله تعالى قال في القرآن فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حكم انتهى. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا حكم انتهى أيضا. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا استثناء بإلا بعد جمل متعطفة بالواو، اتفق فيها العامل، اختلف فيها العامل واتفق المعمول. إذن الاستثناء عندنا كما قلت يعود على الجملة الأخيرة فقط، أي وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، أن ليسوا فاسقين. أما ما قبلها فاجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا على حاله لا يمسه شيء. فهمتم؟ نعم. بينما يذهب الشافعية إلى أن قاذف المؤمنة لو تاب فإنه تقبل شهادته. لماذا؟ لأن الاستثناء عاد على ما يصلح أن يكون عليه من الجمل قبله، عاد على ما يصلح أن يعود عليه من الجمل التي قبله. وإنما لم يعد على قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، لأنه قد يقال هنا إنك كيف تقول ذلك، يعني هل لو تاب لا يجلد؟ نقول إن لا يعود الاستثناء على قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة للإجماع على وجوب إقامة الحد، فهذا خرج بالإجماع، كلنا نتفق على أنه لابد من إقامة الحد. فيبقى عندنا هذه الجملة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فمن يقول بعود بيان الاستثناء على الجملة الأخيرة، يعني البيان بيان الاستثناء يبين الجملة الأخيرة فقط، يقول إذن وهذه ليست الأخيرة، هذه قبل الأخيرة، هذه حكمها ثابت في نفسها، لم تبين، هي بنفسها هكذا. ومن قال الذي هو بيان تغيير، يعني أنها تغير عن حكمها، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فتغير إلا الذين تابوا، لا هذه بقية على حالها لا تغير خلاص. والذين قالوا إن البيان يعود، أي بيان الاستثناء يعود على كل الجمل المتعاطفة بالواو، ولابد من شرط الواو، متعاطفة بالواو نعم. الذين قالوا إنه يعود على كل الجمل قالوا نعم، ويعود أيضا على قوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا، أي إلا الذين تابوا، أي نقبل لهم شهادة. ومن هنا ظهر هذا الخلاف الفقهي، من هنا ظهر هذا الخلاف الفقهي نعم. وهذه من المسائل التي أوردها الإسنوي في كتابه النفيس، النفيس جدا، الكوكب الدري، فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، وهو كتاب عظيم النفع، كتاب عظيم النفع جدا، الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية. نعم. تغيير الذي هو التعليق على الشرط والاستثناء. ثم ينتقل المؤلف إلى النوع الرابع من أنواع البيان، فقال وللضرورة، قال وللضرورة، وهو نوع بيان يقع بما لم يوضع له، وهو نوع بيان يقع لما لم يوضع له، هذا يسمى بيان الضرورة، بيان الضرورة. وقوله يقع بما لم يوضع له أي يقع بالذي لم يوضع للبيان، فالضمير في له يعود على البيان. وما في قوله بما لم بمعنى الذي، أي هو بيان يقع بالذي لم يوضع للبيان، والذي لم يوضع للبيان هو السكوت. نعم، فيحصل البيان بالسكوت لأجل الضرورة. هناك فرق بين أخوكم يسأل، الحنفية يقولون بالحد حتى مع التوبة، الإنسان إذا تاب وانتهى أمره خلاص لا يقدر عليه في هذا، أنا أتكلم على الشخص الذي هو قذف مؤمنة واتهمها بالزنا ثم قلت تبت الآن خلاص وندمت على ما فعلت، لا أنت لا، نحن الآن في القضية لابد من إقامة الحد، إما أن تثبت أنها كذلك وإما لابد من إقامة الحد. نعم. لكن هل آتي بالشخص الذي عرفت سيرته وصار طيبا وصالحا؟ لا، هذا شيء آخر تماما يعني. نعم. أقول ما في قوله بما لم بمعنى الذي، أي هو بيان لم يقع بالذي، أي بيان يقع بالذي لم يوضع للبيان. ما الذي لم يوضع للبيان؟ هو السكوت. هل السكوت بيان؟ ليس بيان. وهل السكوت أصلا يعني وضع للبيان؟ لا، ومع ذلك يحصل البيان بالسكوت لأجل الضرورة، أي يثبت البيان بمجرد السكوت، يثبت البيان بمجرد السكوت. وهو على أقسام، هو على أربعة أقسام. قسم يكون في حكم النطق، قسم يكون في حكم النطق، كقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. السكوت عن نصيب الأب هنا أوجب أن يكون نصيبه هو الثلثين، قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذن الباقي للأب، لأن قوله تعالى وورثه أبواه فيه أنهما الوحيدان اللذان يرثان الميت. فإذا وقع السكوت بعد بيان نصيب الأم فهمنا بالضرورة أن نصيب الأب هو الباقي. هذا بيان وقع بالسكوت فعلا، هذا بيان وقع بالسكوت، هذا قسم. وقسم يثبت بدلالة حال المتكلم، تخيل أن حال المتكلم يجعل السكوت ذا دلالة. انظر أرأيت كيف نتكلم في البيان، أدلة تحتمل البيان. نعم. قسم يثبت بدلالة حال المتكلم، مثاله سكوت صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم عن أمر يعاينه، سكوت صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم عن أمر يعاينه، لأن وظيفة صاحب الشرع هي البيان، وظيفة الأنبياء هي البيان، فلا يجوز أن يعاين شيء الشيء ويسكت عليه إلا إذا كان في ذلك دلالة على الإقرار. لا يسكت من الشرع أو من الشارع على شيء إلا إذا كان في هذا السكوت إقرار، لأن حال المتكلم هو البلاغ وعدم تأخير البيان، هذا حاله، فإذا سكت كان ذلك دلالة على الإقرار. وكذلك عندنا في مذهبنا الحنفي سكوت الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة إذا سكتوا على شيء كان هذا حجة، أي إقرارا له، ولكن بشرطين، بشرطين. الشرط الأول هو القدرة على الإنكار، بأن لا يمنع من الإنكار، لا يمنع مانع من الإنكار. والشرط الثاني أن يكون الفاعل مسلما، الشرط الثاني أن يكون الفاعل مسلما. فلو علمنا أن الصحابي ساكت لأجل شيء غير الإقرار، أو علمنا بأن الفاعل ليس مسلما، لم يكن السكوت هنا معتبرا. فقد يسكت الصحابي عن ذهاب الكافر مثلا إلى الكنيسة، فلا يكون سكوته إقرارا لذلك. لماذا؟ لأن فعل الكافر من أصله، أي الذي يتعبد به، باطل كله، لأن فعل الكافر باطل كله، فهو مرفوض كله بداهة من البداية، فلا يحتاج إلى رفضه تفصيلا. هل أنا أحتاج الآن أن كمسلم مثلا، كمسلم أحتاج إلى أن أرفض كل جزئية من عباد الأوثان والفئران والتماثيل وكذا؟ لا، لست محتاجا لشيء من ذلك. أنا أرفض كل هذه الملل بما تحتويه جملة وتفصيلا، فلا بد أن يكون من مسلم، حتى لأن المسلم هو الذي يتأتى الإنكار عليه. هذا هو. نعم. ولذلك يرى الباحث أو الدارس في كتب فروع الحنفية، في كتب المذهب الحنفي، يجد كثيرا قولهم وعليه إجماع الصحابة. هذا كثير جدا في كتبنا، وعليه إجماع الصحابة، أو عليه الإجماع، أو فعله فلان ولم ينكر فصار إجماعا، فعله فلان ولم ينكر فصار إجماعا، هكذا يقال. ها؟ نعم. فيقال مثلا عليه إجماع الصحابة، يريدون به أن يفعل الصحابي فعلا، يفعل الصحابي فعلا معينا ولا ينكره عليه سائر الصحابة مع تمكنهم من الإنكار والاعتراض لو كانوا يرونه مخالفا للدين. فلما سكتوا جميعا مع التمكن من الفعل ومع كون الفاعل مسلما، كان ذلك إجماعا منهم على مشروعية ما سكتوا عليه وما سكتوا عنه. واضح؟ نعم. ثم قال، يعني يبين الشراح في هذا القسم، قسما جديدا. هو نحن تكلمنا الآن على القسم الذي يثبت بدلالة حال المتكلم. نعم. ثم عندنا قسم يثبت بضرورة دفع الغرور عن الناس، قسم يثبت بضرورة رفع الغرور عن الناس، كأن يرى عبده أو ابنه يبيع ويشتري عنه، يبيع ويشتري عنه ما ليس يتعارف بين الناس أن يبيعه ويشتريه العبد أو الابن، فإذا رآه وسكت عنه كان هذا إذنا منه في هذه التجارة، إذا رآه وسكت عنه كان ذلك إذنا في هذه التجارة. نعم. ولا نفسره بغير ذلك. لماذا؟ لأنه سيلزم منه غش الناس، سيلزم منه غش الناس وإرباك تعاملاتهم، فليس له أن يقول مثلا إنني كنت ساكتا ولم آذن له في شيء من هذا البيع أو الشراء فلا تلزمني بشيء. لا. لماذا؟ لأن رؤية الناس له هو ساكت على هذا البيع والشراء، يعتبرونه إقرارا من هذا الشخص لعبده أو لابنه على هذه المعاملة، وبالتالي لهم أن يحاسبوه عليها. نعم. ودفع الغرور واجب، دفع الغرور والضرر واجب عن الناس. نعم. وعرف الناس هنا معتبر أيضا، عرف الناس معتبر. ذهب الشافعي إلى أنه لا ينسب للساكت قول، هذا مشهور جدا القول عن الشافعي، لا يقال في مواطن كثيرة لا ينسب للساكت قول، لأنه ربما كان ساكتا لفرط الغيظ مثلا، فهو محتمل والمحتمل ليس بحجة. ونحن نجيب على ذلك بأن الغالب وتعارف الناس هو ما ذكرنا، والمسألة طالما كانت ظنية فنحن نعمل بالظني، لا نعتقده نعم لكن نعمل بالظني لا إشكال، طالما كانت ظنية وكان هناك عرف غالب في البيع والشراء. نعم. فالظن كاف عندنا للعمل وعند الجميع، الظن كاف للعمل. القسم الرابع والأخير هو ما يثبت من بيان ماذا قلنا في هذا النوع من البيان؟ تذكرون بيان الضرورة. نعم. القسم الرابع والأخير ما يثبت ضرورة. لماذا؟ لدفع طول الكلام فيما يكثر استعماله، هذا شيء آخر. هو هذا الكلام يثبت المعنى فيه لأجل دفع كلام طويل يكثر استعماله فقط، وهذا يرجع في النهاية إلى عرف الكلام، كما أن القسم الثالث الذي كان قبله يرجع إلى عرف السكوت. مثاله، بالمثال يتضح المقال، مثاله أن تقول فلان له علي 100 درهم، فلان له علي 100 درهم. في عرف الناس يختصرون بذلك أن يقولوا 100 درهم، 100 درهم أو 100، نعم يقولون يختصرون أن يقولوا 100 درهم بقولهم ودرهم فقط. يعني هم يقولون لا، الأصل أن يقول له علي 100 درهم ودرهم. أنت لك عندي 1000 جنيه وجنيه، أو 1000 جنيه وخمسون جنيه، 1000 جنيه ومائة جنيه. لكن ما الذي يقال هنا؟ له علي 1500 جنيه أو 100 جنيه ومائة جنيه. نعم، هنا يقولون إن الناس تعارفوا، إن الناس تعارفوا على أن يجعلوا ماذا؟ على أن يجعلوا قوله جنيه أو درهم بيانا للرقم الذي ذكر قبله. فقوله فلان له علي 100 درهم، في عرف الناس يختصرون بذلك قولهم له علي 100 درهم ودرهم. فقوله ودرهم هذا تعرف الناس على جعله بيانا للمئة. وبهذا نجيب على الشافعي رضي الله عنه، إذ يذهب أن الذي يلزم المقر من هذا هو ما ذكره فقط، هو الدرهم. وأما المئة الأخرى فيلزمه بيانها وهو مصدق فيما يقول، يلزمه بيانها وهو مصدق فيما يقول. نعم، ولا نلزمه أن تكون 100 درهم، لا لا نلزمه ذلك. نعم، أجبنا على ذلك بأن الناس تعارفت اختصارا على ما ذكرنا، وأن الدرهم يذكرونه لبيان المئة اختصارا. إذن الحجة هنا هو تعارف الناس، الناس تعارفوا على هذا ويستعملون هذا. نعم، ولأجل أن الأمر إلى العرف، فنحن نقول بهذا النوع من البيان وفي النكيلات والموزونات في المعاملات. لأجل ذلك فلو قال مثلا له علي 100 ثوب، له علي 100 ثوب، لا نفسر المئة بالأثواب، يعني 100 ثوب وثوب، لا نفسرها هكذا، لا نفسرها هكذا. نعم، ولا نجعله من المتعارف عليه لدفع طول الكلام، لأن الناس لم يتعاملوا بالأثواب إلى الحد الذي يستعملون فيه هذا الاستعمال. نعم، ثم يبين المؤلف النوع الخامس والأخير من أنواع البيان. ينتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان النوع الخامس والأخير من أنواع البيان، فيقول وللتبديل وهو النسخ، الكلام. وبعد ذلك من هنا إلى أن ننتهي من قسم البيان، الكلام يكون على النسخ، نعم، ولكن نستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب نرجع. ينتقل المؤلف إلى بيان النوع الخامس والأخير من أنواع البيان، فيقول وللتبديل وهو النسخ، أي هذا بيان يحدث للتبديل، يحدث بالتبديل. نعم، أي تبديل الحكم يحدث لأجل التبديل، يحدث للتبديل، يعني لأجل تبديل الحكم وهو النسخ. فالنسخ ندرسه تحت باب البيان. لماذا؟ أي ما الذي جعل النسخ متدرج يعني مندرجا تحت باب البيان، في باب البيان، مع كونه رفعا للحكم؟ هذا قد أجاب عليه المؤلف عقب كلامه الأول مباشرة، وكأن التساؤل وارد، فقال ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم المطلق عند الله تعالى. انتبهوا، هذا الكلام دقيق. يقول ويجعل في حق الشارع بيانا لمدة الحكم المطلق عند الله تعالى. فما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الذي جعل النسخ بيانا هو النظر، إليه من جهة أن الله تعالى لم يشرع الحكم الأول المنسوخ وهو لا يعلم أنه ينتهي بوقت كذا، بل إن الله تعالى إنما الله تعالى شرع الحكم الأول وهو في علمه سبحانه أنه ينتهي بوقت معلوم، فهو في حق الله تعالى وبالنظر أو بالنظر إلى علم الله تعالى هو بيان لانتهاء مدة الحكم الأول، هو بيان لانتهاء مدة الحكم الأول. أما في نظرنا نحن فهو تبديل محض. لماذا؟ لأن الأصل عدم النسخ، فهو بيان من حيث بيان من حيث علم الله تعالى بالمدة وبانتهاء المدة، وهو تبديل محض من حيث إننا لا نعلم عن الحكم الأول إلا التأبيد، فكان النسخ بيانا بالتبديل، أي أن هذا التبديل الذي حصل والذي هو في نظرنا تبديل قد بيّن لنا انتهاء مدة الحكم الأول الذي نسخ، وبيّن لنا أنه كان مؤقتا في حكم الله تعالى وأنه قد انتهى تأقيته، ولهذا كان من البيان، ولهذا قال بيانا لمدة الحكم المطلق عند الله تعالى، أي المطلق عن ماذا؟ عن التحديد في الشرع، المطلق عن التحديد في الشرع، فلم يتقيد بالتأبيد ولم يتقيد بالتأقيد، لأن المقيد بالتأبيد لا يصح نسخه وإلا كان تناقضا في الشرع وكان اضطرابا من صاحب الشريعة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك لو كان مقيدا بماذا؟ بالتأقيد، لو كان مقيدا بالتأقيد لأن نسخه مناقضة لهذا التأقيد، فالتأقيد مقتضاه أن ينتهي الحكم عند المدة التي أخبر الله تعالى بانتهائه عندها، والنسخ يتناقض مع ذلك، النسخ يتناقض مع ذلك. نعم، وبيانا من باب نوع البيان للنسخ أقول اعلم أن النسخ يدخل الأحكام الشرعية الفرعية. ما الذي يدخله النسخ؟ ما الذي يمكن أن ينسخ؟ الذي يمكن أن ينسخ هو الأحكام الشرعية الفرعية كالأمر والنهي، ولا يدخل الأخبار، يعني بقول الأحكام، الأحكام لا تدخل، هذا يخرج الأخبار، الأحكام الأخبار ليست أحكاما، الأخبار ليست أحكاما، فالأخبار لا يدخلها النسخ لأنه تكذيب لها، الأخبار لا يدخلها، يكون ماذا؟ الأخبار إذا دخلها النسخ يكون تكذيبا لها، تقول لشخص مثلا افعل ولا تفعل ثم تنسخ هذا أو ترفعه فتقول له لا تفعل وافعل العكس، لا شيء في هذا، لكن لا يجوز لك أن تخبره خبرا ثم ترفع هذا الخبر وتخبره بأنه لم يقع، فهذا تكذيب لنفسك في خبرك الأول، وهذا مستحيل في حق الله تعالى، لذلك فالأخبار ليست محلا للنسخ. كذلك خرج بقولنا الفرعية، يعني من قولنا الأحكام الشرعية الفرعية ما كان أحكاما شرعية اعتقادية، فالإيمان لا يجري فيه النسخ كذلك لأنه لا يرتفع إلا إلى الكفر، لذلك لا يجري فيه النسخ. نعم، ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يصلح أن يتم به النسخ وما لا يصلح، ما يصلح أن يقع به النسخ وما لا يصلح، فقال والقياس لا يصلح ناسخا، والقياس لا يصلح ناسخا، يعني لا يصح أن يقع اجتهاد في حكم فرعي فتلحقه بأصل معين منصوص عليه وتنسخ بهذا الاجتهاد نصا من الكتاب أو نصا من السنة أو تنسخ به إجماعا أو قياسا آخر. لماذا؟ لأن القياس في النهاية رأي، لأن القياس في النهاية رأي، والرأي لا يكون مع نص من الكتاب أو السنة، لأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ترك الرأي بالكتاب والسنة، ويحفظ في هذا قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه. نعم، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف دون باطنه. نعم، والقياس رأي في آخر أمره كما قلت، يعني هو رأي واجتهاد في لحوق فرع بأصل، حتى أحيانا يقع الخلاف في ماذا؟ يقع الخلاف في لحوق فرع بأحد الأصلين، هل هذا الفرع نلحقه بهذا الأصل أم بهذا الأصل؟ تجد أنه يتردد بين أصلين. نعم، ويكون الحكم في القياس ترجيحيا على كل حال. نعم، وقد يكون الاستدلال بنص ترجيحيا أيضا، قد يكون الاستدلال بنص ترجيحيا أيضا، لكن النص يترجح على القياس، لأن الأخير رأي، هذا الأخير رأي، القياس هذا رأي، النص يترجح على القياس بكونه نصا، والقياس في النهاية رأي، في النهاية رأي. نعم، فيكون مرجوحا إذا ما قابل، إذا ما قابل النص. نعم، فهو ينتفي، الرأي ينتفي عند وجود النص، وكذلك عند وجود الإجماع، عند وجود الإجماع كذلك ينتفي، تنتفي قيمة هذا الرأي أو قيمة هذا القياس. فدليل الإجماع مقدم على القياس، الإجماع مقدم على القياس. نعم، كذلك لا ينسخ قياس قياسا آخر. قلنا إنه لا ينسخ أي شيء، فالقياس لا ينسخ، لا ينسخ كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا آخر، لا ينسخ قياسا آخر. لماذا؟ لأن كل منهما رأي واجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله. نعم، ثم قال المؤلف: وكذا الإجماع عند الجمهور، وكذا الإجماع عند الجمهور، أي أن الإجماع كذلك لا يصلح أن يكون ناسخا عند جمهور العلماء، أي عند أكثر العلماء. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإجماع هو عبارة عن انعقاد الآراء بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حياته، لأننا في حياته صلى الله عليه وسلم لا نحتاج إلى معرفة الإجماع، لا ينعقد الإجماع أصلا الذي ينبئ عن الكتاب والسنة، لأن الدليل هو نفس الكتاب والسنة، لأن الدليل هو نفس الكتاب والسنة، وإنما الإجماع يدلنا على حكم يقع الاتفاق عليه، ومستند هذا الحكم هو الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قائمان بنفسيهما، الكتاب والسنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قائمان بنفسيهما. نعم، لا نحتاج إلى دليل يدل عليهما، وهو الإجماع الذي هو اتفاق يقع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حجة. وإذا كان الإجماع لا يقع إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نسخ للشريعة بعده صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الإجماع ناسخا، بل كل ما يفيده الإجماع أن هناك حكما ثابتا بأصل شرعي قد وقع الإجماع عليه، أن هناك حكما ثابتا بأصل شرعي قد وقع الإجماع عليه. نعم، يذهب المعتزلة، المعتزلة ووافقهم عيسى بن أبان من الحنفية، إلى أن الإجماع ينسخ الكتاب والسنة، إلى أن الإجماع ينسخ الكتاب والسنة والإجماع. هكذا ذهب المعتزلة ووافقهم من عندنا، من عند الحنفية عيسى بن أبان. بالمناسبة المعتزلة أكثرهم حنفية، أو كثير من الحنفية معتزلة، يعني كثير من المعتزلة يتبنون آراء الحنفية. الزمخشري كان معتزليا وهو حنفي، وابن جني كان معتزليا وهو حنفي. أيوة، انظروا إلى العلم كيف كان رحما بين أهله. ابن جني الذي هو متيم، الذي هو متيم بالمتنبي، كان معتزليا، والمتنبي لم يكن معتزليا، المتنبي لم يعرف عنه أنه كان معتزليا. لكن العلم، قضية العلم، ليس أنني سأرى الذين هم على مذهبي فأتبعهم، لا، الأدب والعلم علم، والأدب الشعر والأدب واللغة هذا مذهب وحده، ما لك أنت وما لدينه وما لاعتقاده، وما ليس لك شأن، ليس لك شأن. نعم، فكثير من فالمعتزلة ومعهم من عندنا عيسى بن أبان من الحنفية يذهبون إلى أن الإجماع ينسخ الكتاب والسنة والإجماع. يستدلون على هذا بمسألة في مذهبنا الحنفي، وهي أننا أسقطنا سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، وذلك في زمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. واتفق الصحابة على هذا فكان إجماعا نسخ به الحكم في سهم المؤلفة قلوبهم. نعم، الذين تؤلفوا قلوبهم. نعم، قالوا هنا كان هذا إجماعا نسخ به الحكم في سهم المؤلفة قلوبهم. نعم، نحن نجيب على هذا بأنه ليس من باب النسخ بالإجماع، هذا ليس من باب النسخ بالإجماع، لم ننسخ بالإجماع حكما، بل هو من باب انتهاء الحكم بانتهاء علته. هو عندنا من باب انتهاء الحكم بانتهاء علته، لأن سهم المؤلفة قلوبهم كنا نحتاج إليه قبل أن يعز الله تعالى دينه وقبل أن يرفع رايته، لكن بعد أن استتب الأمر وبان الحق فلا سهم لتأليف القلوب، لا سهم لتأليف قلوب من لا يتألفهم الإسلام والاعتقاد والتوحيد. هذا مذهبنا الحنفي، لا لا لا اتبعنا فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت لكم كل شيء عندنا أو كثير من فقهنا يرجع إلى عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب، هذه جذور فقهنا، جذور فقهنا الحنفي عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألغى سهم المؤلفة قلوبهم، ألغاه تماما، أسقطه خلاص، أعز الله الإسلام وكان مؤقتا، انتهى أمره. إذن ليس من باب الإجماع الذي نسخ حكما كان موجودا أو نسخ قرآنا، لا، هذا من باب حكم، الحكم الذي هو مؤقت بوقت معين، معلل بعلة، ذهبت علته ذهب معها. نعم، قال ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر، ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر، أي يجوز نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، وهو أوضح في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. لكن هنا مهم، فالصورة الأولى من النسخ هي نسخ الكتاب بالكتاب، أبدأ هكذا بالمتوافقات، نسخ الكتاب بالكتاب وهو الذي لا يقع فيه الخلاف، نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة، ثم بعد ذلك نتناول نسخ السنة بالكتاب ثم نسخ الكتاب بالسنة. الصورة الأولى من النسخ هي نسخ الكتاب بالكتاب، ومثالها نسخ آيات المسالمة بآيات القتال، فينسخ مثل قوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، هذا ينسخ بمثل قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، وينسخ بمثل قوله تعالى وقاتل المشركين كافة. فنلاحظ كيف علق القتال على عدم الإيمان وعدم تحريم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الإشراك، على الإشراك بالله سبحانه وتعالى، بخلاف آية المسالمة التي علق الحكم فيها على ماذا؟ علق فيها القتال على عدم المسالمة والاعتزال، لكن هنا علق على الكفر، علق على الكفر. نعم، ولذلك الجهاد قائم حتى وإن لم يحاربونا، هذا لابد أن تعتقدوا، لابد أن يكون عندكم الجهاد قائم وإن لم يحاربونا، هذا فقهنا الذي ندرسه فلنحتفظ به في أذهاننا ولو كان فقط. الصورة الثانية، الصورة الثانية من النسخ، نسخ السنة للسنة، ومثالها قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولكن هذا مشروط بكون السنة الناسخة أقوى من المنسوخة. هذا الحديث الذي عرفت به الآن أو مثلت به من الذي يقع فيه الناسخ والمنسوخ في مكان واحد، أو من الذي يتصل فيه الناسخ بالمنسوخ. نعم، لا، هذا الحديث في ماذا؟ هذا الحديث في رفع الحكم السابق، معذرة، النهي هنا، علمنا النهي السابق من هذا الحديث، علمنا النهي السابق من هذا الحديث. نعم، فهذا مشروط بكوني كما قلت مشروط بكون السنة الناسخة أقوى من المنسوخة، مشروط بكون السنة الناسخة أقوى من المنسوخة. هذا تكلمنا فيه من قبل، نعم، حينما تكلمنا على الدرجات، درجات الثبوت، قلنا التواتر والمشهور والآحاد وغير ذلك، تكلمنا على هذه المسائل كلها، نعم. قال: والصورة، أنا طبعا هو ذكر ضمن هذه الصور تحت قوله ماذا؟ ضمن هذه الصور تحت قوله في المتن، ماذا قال في المتن؟ ماذا نص في المتن؟ هكذا قال، ماذا قال؟ قال: ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر. قال: ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر. إذن تحت هذا الصور أن ينسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب. إذن الصورة الثانية معنا نسخ السنة بالسنة، انتهينا منها الآن. الصورة الثالثة نسخ السنة بالكتاب، وهذه نحن نقول بها ولا يقول بها الشافعي رضي الله عنه. نسخ السنة بالكتاب نحن نجعل منها نسخ اتجاه القبلة، اتجاه القبلة، لأنه صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، والمسلمين معه، ظلوا يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا. كانوا يصلون إلى بيت المقدس مدة 16 شهرا، وهذا ثابت بالسنة، هذا ثابت. لم يستقبلوا بيت المقدس في الصلاة، استقبال القدس في الصلاة لم يكن بقرآن، وإنما كان بالسنة، نعم، فهذا ثابت بالسنة. ثم نسخ بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نعم. الصورة الرابعة نسخ الكتاب بالسنة، هذا هو، وشرط هذا النسخ أن تكون السنة من القوة بحيث يصح أن تنسخ القرآن، أن تكون من القوة بحيث يصح أن تنسخ القرآن. مثاله ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن الله تعالى قد أباح له من النساء ما شاء، الله تعالى قد أباح له من النساء ما شاء. هذا نسخ هذا الحكم قوله تعالى، هذا الحكم الذي أخبر به من خلال السنة الآن ليس من خلال القرآن، نسخ هذا الحكم قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الآية هنا تفيد ماذا؟ لا يحل لك النساء من بعد، نعم، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. الآية كلها توكيد على هذا الحكم، مع ذلك رفع هذا الحكم بما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن الله تعالى قد أباح له من النساء ما شاء. طبعا هذا لابد أن يكون في درجة نسخ القرآن، لابد أن يكون في درجة التواتر أو في درجة المشهور الذي يبلغ هذه المرتبة التي يمكن أن يغير بها في الحكم، كما تناولنا من قبل أو عرجنا على شيء من هذا من قبل، نعم. فهذا نسخ للكتاب بالسنة، هذا نسخ للكتاب بالسنة، نعم. والنسخ بابه واسع في الحقيقة، وإنما يعني نرسم في هذا الكتاب الخطوط العريضة للأبواب والمسائل، يقع التصور الأول للمسائل والتي إن وقعت في النفس موقعا صحيحا سهل البناء عليها والزيادة بعد ذلك إن شاء الله، وإلا فالنسخ بابه واسع، الكلام فيه كثير لا ينتهي، لا ينتهي الآن هذا المستوى يعني، نعم. ثم يتجه المؤلف رحمه الله إلى بيان أنواع المنسوخ، يعني التي هي أربعة أنواع مضمنة في كلامه، أنواع المنسوخ، انتبهوا ليس النسخ، أنواع المنسوخ. قال: ونسخ الحكم والتلاوة جميعا، أي ويجوز، لابد أن تنتبهوا إلى سياق الكلام، قال: ويجوز نسخ الكتاب بالسنة أو نسخ الكتاب والسنة أحدهما بالآخر، لا، هو الآن هنا يعطف ويقول ويجوز، قال ويجوز، أي كأنه ضمنها، قال: ونسخ الحكم والتلاوة، أي ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا، نعم. وهذه الجملة تحوي الدلالة على ثلاثة أنواع من الأربعة، قلت هناك أربعة أنواع مضمنة في كلامه. هذه الجملة قوله ونسخ الحكم والتلاوة جميعا تحوي تشتمل ثلاثة أنواع من الأربعة. النوع الأول أن ينسخ الحكم، أن ينسخ حكم الآية وتلاوتها جميعا، أن ينسخ حكم الآية وتلاوتها جميعا كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات تحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات هذا قد نسخ أصلا كله حكمه وتلاوته. لماذا؟ لأنه يعني نحن عندنا لن نقول ما أنبت اللحم وأنشز العظم، هذا مذهبنا، نحن لن نحدد بعدد الرضعات، هذا عندنا منسوخ، هذا عندنا منسوخ، عندنا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. إذا رضع رضعة واحدة عندنا يحرم، يصير آخر من الرضاع، انتهى أمره، لا نقول 5 رضعات مشبعات. نعم، كما هو مذهب الشافعية وغيرهم. هذا النوع الأول، أن ينسخ حكم الآية والتلاوة، الآية تنسخ حكمها وتلاوتها تنسخ، عندنا حكمها شيء وتلاوتها شيء. قد يكون حكمها منسوخا كبعض الآيات المشهورة، آية المتوفى عنها زوجها وصية إلى آخره، هذا ينسخها ماذا؟ ينسخها 4 أشهر و10. نعم، هذا النوع الأول ينسخ فيه الحكم وتنسخ فيه التلاوة. النوع الثاني ينسخ الحكم دون التلاوة، ينسخ الحكم دون التلاوة كما في آيات المسلمة التي أوردناها، يعني لمن ألقى السلم واعتزلنا من الكفار، وكما في آية المتوفى عنها زوجها التي فيها وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذا منسوخ بالتي فيها يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالحكم منسوخ في آيات المسالمة ومنسوخ في آية المتوفى عنها زوجها، لكن التلاوة باقية لم تنسخ، التلاوة باقية لم تنسخ. نعم، النوع الثالث نسخ التلاوة دون الحكم. الذي ينسخ هو التلاوة، الحكم موجود، يعني العكس. نحن هنا في الأول خالص قلنا ماذا في الأول؟ ينسخ الحكم وتنسخ التلاوة، ثم ينسخ الحكم ولا تنسخ التلاوة، إن نتلو الآية نتلو نتلفظ بها أما حكمها فمنسوخ. هنا العكس، لا نتلوها لكن حكمها حي موجود، كما صح أنه كان مما يتلى في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخت التلاوة بقي الحكم في الزاني المحصن. نعم، أما النوع الرابع من المنسوخ، النوع الرابع من المنسوخ بينه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ونسخ وصف الحكم، أي أن ينسخ وصف الحكم فقط، أن ينسخ وصف الحكم فقط ويبقى أصل الحكم، لأن الحكم لا يكون مجردا بنفسه كما هو الأصل فيه، فوصفه أصلا الإجزاء، فيأتي عليه ما ينسخ هذا الإجزاء فهذا يكون نسخا، لأنه رفع إجزاء الحكم على صورته الأصلية الأولى. نعم، ومثل له المؤلف بصورة فقال كالزيادة، كالزيادة هذا تشبيه، يقول ورفع هذا قال ورفع وصف الحكم كالزيادة، أي كالزيادة في النص. قوله كالزيادة يعني كالزيادة على النص، هي نسخ، وترفع وصف الحكم الذي هو إجزاؤه، أنه يجزئ وحده، لذلك يجري على الزيادة قانون النسخ في أنها لا تنسخ إلا إذا كانت في قوة النص الأول، الزيادة لا تنسخ إلا إذا كانت في قوة النص الأول، وهذا سبب اختلافا كبيرا بيننا وبين غيرنا من الفقهاء في هذا الأمر، في هذا الاعتماد، سبب يعني نحن كثير من المسائل لا نقول هذا ستكون نسخا، لو أضفناها إلى النص ستكون نسخا. إذا قلت إنه يجب قراءة الفاتحة في الصلاة، إذن أنت تنسخ القرآن الذي يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن أو فاقرأوا ما تيسر منه، فأنت تنسخه هكذا. وكيف تنسخ هذا القطعي العالي بظني مهما كانت قوته في كونه أحدا. إذن نحن نتكلم هنا على الزيادة، الزيادة على النص. الزيادة على النص تعتبر نسخا. لماذا؟ لأنها ترفع الهيئة الأصلية، ترفع وصف الحكم الذي هو أجزاؤه. لذلك يجري على الزيادة قانون النسخ كما قلنا، لا تنسخ إلا إذا كانت في قوة النص الأول، إلا إذا كانت في قوة النص الأول. والذي يجعل ذلك نسخا هو أن الإطلاق عن الزيادة هو معنى مقصود من الكلام أصلا. فإذا كان مقصودا كان الإتيان به على صورة إطلاقه هو الحكم، كان الإتيان به على صورة إطلاقه هو الحكم الذي يثبت به ويخرج به من العهدة. فإذا قيدناه، كان التقييد إثباتا لحكم جديد، نعم، وهو وجوب العمل بالقيد. حكم جديد هو وجوب العمل بالقيد، وهذا حكم جديد لا يخرج عن العهدة إلا به، فيتحقق معنى النسخ. لذلك قلنا إن الحكم في الزاني هو الجلد فقط، الزاني غير المحصن، وليس تغريب العام، لماذا؟ لأن حكم الزاني ثبت بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيكون حديث 100 جلدة وتغريب عام يكون زيادة على النص القرآني، فيكون نسخا، وهو أحد لا يقوى على نسخ القرآن على ما عرفنا في قانون النسخ. لذلك لم نثبت التغريب على أنه حد، ولذلك أيضا امتنع عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ترتب عليه ضرر. ولو كان التغريب حدا، فنحن نقطع أنه ما كان عمر رضي الله عنه لينفيه أبدا، ويقول: لا غربت أحدا أبدا بعد ذلك. نعم، فالزيادة على النص، مثل بها المصنف لنسخ وصف الحكم هو الإجزاء، يعني أن يجزي هكذا وحده، فهذا نسخ. إذا أردت أن تنسخ لابد أن يكون على مستوى المنسوخ، نعم. وهذا نوع، ونسخ وصف الحكم، هذا نوع من النسخ أو المنسوخ، يكون قسيما للأنواع، الثلاثة السابقة التي سبق ذكرها. قسيما يعني ماذا؟ يعني هو أحد أقسام النسخ، هو نوع رابع أو قسم رابع. نعم، وأرى أن نكتفي بهذا. صحيح؟ نعم نكتفي، أطلنا أيضا، طيب نكتفي، نحن الآن انتهينا من باب البيان، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.